قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. هذا أثر إخواني سعيد بن المسيب يقول للرجل: إذا جئت أرضا، أرضا بمعنى بلد من بلاد الله، يوفون المكيال بها فأطل المقام، وإن جئت أرضا ينقصون المكيال فلا تطل المقام بها. وش هذا الحديث؟ إنسان مسافر، وش علاقته بقوم يطففون ولا يوفون؟ ما هم حر، هم أحرار في نفسهم. فبعض العلماء ينظر إلى مجرد التطفيف والبخس، ولكن مالك رحمه الله من ورعه ومن توجيهه في هذا الكتاب المبارك الجامع بين الفقه والتربية يريد أن يشعرنا بمعنى واسع جدا. أنت إذا اشتريت أو بعت بكيل ووزن وفيت أو أنقصت، ماذا تكون النتيجة؟ أما التطفيف فيكفي فيه الويل والوعيد الوارد في سورة مستقلة: ويل للمطففين. وشوف يا أخوان السياق كيف يقول: ويل للمطففين الذين إيش؟ ها؟ إذا اكتالوا على الناس استوفوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لزملائهم وأصحابهم اللي كالوا واكتالوا معهم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ومحاسبون فيما بينهم؟ لا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليش؟ ها؟ ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لمين؟ الله سبحانه وتعالى يتوعدهم لا بمقابلة بعضهم بعضا ويستوفي الناقص من الزائد، لا، يتوعدهم بيوم عظيم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وليش لرب العالمين جت هنا؟ لأن الذي بخسته الكيل أو استوفيت مهن أكثر من حقك قشيم لا يعلم شيء، ورب العالمين هو الذي يطلع وهو الذي يعلم عن خداع الكيل والوزن، وخداع الكيل والوزن لا يفتشه إلا خبير. إلا ابن سوق صحيح لعب بالكيل والوزن وتبصر، والإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحسبة يذكر من ألاعيب الكيل والوزن ما لو كأنه مولود في الأسواق. ومالك رحمه الله يشير إلى أن الأصل في الطعام الكيل والوزن، وإذا كنا نعيش على الطعام والطعام مآله إلى الكيل والوزن، والكيل والوزن ميزان الحق والباطل والحلال والحرام، فأنت بمقتضى مكيالك وميزانك ستأكل حلالا أو حراما. فإذا غذيت الجسم بالحلال ماذا تكون النتيجة؟ وإذا غذيت الجسم بالحرام فكيف تكون النتيجة؟ جاءت الآثار أن اللقمة الواحدة ما من لقمة إلا وينبت منها دم ولحم وعظم. وين علماء الصحة؟ وين علماء المعامل الكيميائية؟ لقمة خبز وبامية وثوم وبصل وتمرة عنبة ينبت منها دم ولحم وعظم. العظم جيري كما يقولون، واللحم بروتينات وخلايا، والدم نهر جار يسري، وفيه من المعادن والصفائح واللدائن الشيء ما لا يعلمه إلا الله. الدم وحده فيما لا يقل عن 12 عنصر كيماوي، وخلايا اللحم هذه، واللحم فيه أعصاب ولا إيش نقول، والعظم غضروفي وعظم جاف وعظم سفنجي وعظمها عظم الجمجمة، عظم الساق سبحان الله، وعظم السن أقوى ما يكون في العالم، أقوى من الصلب وأقوى من هذا اللي يسموه اللي قص القزاز اسمه إيش هذا، الماس. أصلب معدن هو الماس. السن يشتغل 100 سنة في فم الإنسان ولا يروح عنه شيء. المين العليا تفاصيل يعلمها الله سبحانه وتعالى. كل لقمة، وين المعامل اللي حولت اللقمة إلى هذه الأصناف؟ قدرة الله، القدرة الإلهية التي تهب. عسى موسى بنت جيك الآن تصورها بين يديك، رب العزة سبحانه يقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي تبكأ وأهش ولي فيها مآرب، ألقها، ألقاها. فترة ما بين ألقاها إلى أن وصلت الأرض قديش، كم ثانية؟ ها؟ كم تقدر لها؟ ثانيتين، ثلاث، خمس ثواني. فإذا بها حية تسعى. هم يقولون الأميبا والبكتيريا والحمض اللي كذا والأزوت واللي كذا واللي كذا، ملايين السنين حتى تفاعلت وجاءتها الحياة، جاءتها طفرة. لا، هذه لا ملايين سنين ولا دقائق، اللحظة، ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ولا هارب، قال تعال لا تخف، خذها سنعيدها. أخذها موسى فإذا بها إيش؟ العصر. فين ذهبت الحياة اللي كانت فيه؟ ثوان تأتيها الحياة وهي غصن يابس مثل هالكرسي، عصا يتوكأ ويهش وله مآرب أخرى. بس في لحظة ألقاها من يده إلى الأرض جاءتها الحياة. فين الغازات وفين المعادن وفين سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى القادر على أن يهب الحياة لغير الأحياء هو الذي حول اللقمة إلى تلك الأنواع المختلفة. معليش نطول عليكم في هذه بسيطة. يقول طبيب أسنان من حوالي 15-20 سنة، في قوة تركيب الإنسان وخلاياه لو أردنا أن ننشئ مصنعا معملا كيميائيا لنحصل على ما تنتجه خلية واحدة من كبد الإنسان، علينا أن ننشئ معملا مساحته كيلو متر مربع. يعني كيلو متر مربع علشان نحصل على الكمية المادة التي تفرزها خلية من خلايا الكبد. طيب وإذا أردنا أن نوجد كلية، وتعرفوا الكلية الصناعية اللي كانوا من أول كانت غرفة كبيرة عشان إيش؟ صف البول. الآن اختصروها إلى غير ذلك يا إخوان، قدرة الله. فالله سبحانه وتعالى يخلق ويجعل من اللقمة المواد الغذائية والتكوينية لبناء هذا الجسم. وفي الحديث عن الآثار، فما غذي بالحلال فالجنة أولى به، وما غذي بالحرام فالنار أولى به. إذن إذا أتيت أرضا يوفى فيها الكيل والوزن، يكون طعامهم ايش؟ حلال. يكون وجودك فيها اطول ولا تقصر المقام فيها؟ لا. وسمعنا بقصة الشافعي رحمه الله حينما زار مالك، يذكرون عن أحمد، يذكرون عن الشافعي والأثر، المهم العظة فيها. الشافعي لما جاء إلى المدينة وكان في مكة وقرأ في الكتاب وتعلم في دروس الفقه في المسجد الحرام، ثم سمع بمالك وأحد أتى إليه هنا وكان غلاما شابا، فطلب من مالك أن يقرأ عليه الموطأ. فمالك قال له: يا غلام اطلب من يقرأ لك، يعني انت لا تعبني، شوف واحد يقرأ لك. فتلطف معه وقال: إن أذنت لي قرأت، فإن ناسبك سمحت لي، وإن لم يناسبك طلبت من يقرأ لي. قال: أنصفت عقل. فقرأ فأعجبه فاستمر يقرأ، ثم استضافه. كان يذكر لابنته من ذكاء وورع وعبادة وشخصية الشافعي قبل أن يزوره في البيت، فلما استضافه وبات عنده قدم له العشاء، تعشى. حينما أخذ في النوم جاءت ابنة مالك على أداب الضيافة ووضعت إناء الوضوء والإبريق عند باب الغرفة على أنه من طلبة العلم الممدوحين عندها، وسيقوم في الليل يتهجد فيجد ماء، كما فعل ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بايتا عند خالته ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فدخل بيت الخلاء، فخرج فإذا بالأداوة بالماء عند الباب، مكت العادة تحصلها. قال: من وضع هذا؟ قالت ميمونة: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين، فهم بأن اللي يخرج من بيت الخلاء يحتاج إلى ماء يتوضأ. فهنا كذلك بنت مالك، من بكرة نزلت في الصبح بدري قبل الفجر تبغى تحط وضوء للصبح، لقيت مية الوضوء اللي حطتها أول الليل على ما هي عليه. قال: إيه هذا طول الليل نايم بس يقول للشافعي الشافعي. لما صلوا ورجعوا وأحضرت الفطار وجاء أبوها، قال: طول كل للشافعي الشافعي، ما رأيت فيه من صفات طلبة العلم شيء. قال: لماذا يا ابنتي؟ قد قدمنا له العشاء فأكل كثيرا، يعني طالب العلم يأكل قليل قليل، هذا كان زمان لما ما في شيء. وأحضرت له الوضوء ليقوم في الليل فما نقص الإبريق شيء ولا توضأ، ما قام الليل. كأن طالب العلم عليه فرض أن يقوم الليل. أي والله ونعم العون، لكن نحن مقصرين. قال: والله يا ابنتي لا أدري، أنا سأسأله. فتلطف معه وسأله عما قالت ابنته. قال: والله صادقة، ولكن أنا أخبرك، منذ خرجت من عند أمي، أم هاشمية مطلبة من بني المطلب، وخرج من مكة وكذا وكأصم ولد في غزة، منذ خرجت من بيت أمي ما ملأت بطني طعاما خيفة من شبه الربا. فلما أتيت بيت مالك وعرفت ورعه وتقواه أمنت بطيب طعامه، فملأت بطني أستعين بحلية الطعام على طاعة الله. كان بالعمد عن مليتها، لأن فرصة فين حصل طعام حلال مثل ما حصل في بيت مالك، فملأتها من أجل أني أشعر بأن طعام ملك حلال. أما الماء والوضوء فقد صليت الصبح بوضوء العشاء، لم ينتقد وضوئي. قال: ألم تنم؟ قال: ما نمت. قال: خيرا، ما الذي منعك النوم عندنا؟ قال: نعم، حينما آويت إلى فراشي أخذت بذهني أجول في طرقات المدينة هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يأتي من هنا يذهب من هناك، وتذكرت مرور النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام الذي اسمه عمير أصل عمر، فقال وهو يلعب بطائر في يده فمر وتركه، ورجع فإذا بالغلام يبكي والطائر ميت في يده، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول: فأخذت أفكر في هذا الحديث حتى طلع الفجر، واستنبطت منه 40 مسألة فقهية. هاي يجيبوا لي 10 بس، بعد 10 11 ريال. هاي فكروا فيها، ومن بكرة ايضا يوم الثلاثاء الاتي ليلة الاربعاء، اللي جاب اكثر من 10 لو فوق 10 11 ريال انت هتحصلوا. يهمني يا اخوان ايش؟ كون الشافعي رحمه الله منذ ان خرج من بيت امه تتحرى الحلا، الى ان جاء بيت مالك ما ملأ بطنه طعاما. لماذا؟ مخافة الشبهة، فيأخذ الضروري. وكان ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: العلماء يقولون لو ان جميع ما على وجه الارض حرام لحل منه ما يسد الرمق، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ايش؟ اسمع لي، في حالة الاضطرار. فكان ياخذ الضروري، فلما جاء ووجد مظنة الحلال والطيبات من الرزق ملأ بطنه. فهنا مالك رحمه الله يورد هذا الاثر عن سعيد بن المسيب لا لمجرد حسن المعاملة، ولكن للتحري في البيع والشراء واكل الحلال، لان هناك لا خلابة غبن واكل اموال الناس بالباطل، وان يغذي نفسه وعياله بالحرام. اذا المسألة ما هي مسألة مادة، ولا هي مسألة زيادة ولا نقص ريال وخمسة، المسألة مسألة مصير، مصيرك انت واولادك، تغذي اولادك بالحرام، تكون مسؤولا عنهم يوم القيامة، يتعلقون بك يا ربي، هذا اطعمنا الحرام فخذ حقنا منه، خليهم يجوعوا، خير من ان تدخمهم بالحرام. واذا عففت عن الحرام رزقك الله الكفاف في الحلال. من ترك شيئا لله عوضه الله ايش؟ خيرا منه. اذا مالك رحمه الله يورد هذا الاثر بعد الاخ، ما كان يخلي لا خلابة بعدين، كان ممكن ولا يا جماعة، وهو باب واحد، ولكن يقدم هذا المحظور لا خلابة. طب واذا وقعت الخلابة حيكون ايش النتيجة؟ خذ تطفيف الكيل وتطفيف الوزن واكل الحلال واكل الحرام. وخبر سعيد رضي الله تعالى عنه ليس المراد الكيلو الوزن فقط، ولكنه اراد الحق والباطل، المعروف والمنكر، الا ان ابرز الاشياء واوضحها معرفة للحلال والحرام الكيل والميزان في السوق، بقية الاشياء فيها خفاء، اكل الرشوة، شهادة الزور، جحود الامانة، ضياع الحقوق، اكل مال اليتيم، كل هذه حرام، ولكنها ليست واضحة للجميع كوضوح الكيل والايش والوزن. والكيل والوزن يا اخوان ليس خاصا في الحبوب والتمور والسكر والرز، لا، كل عمل يقتضي العدل، كل عمل يقتضي المساواة، كل عمل يقتضي العفة داخل في المكيال والميزان. شوف الميزان موزون على مرسوم على باب المحكمة، المحكمة ما فيها موازين ولا فيها سنود، ما فيها شيء، لكن فيها توازن العدالة بين الخصمين. وهكذا كل دائرة فيها مراجعين، فيها مراجعون، وفيها مسؤولون، يجب أن ينصب الميزان على بابها. وكل مؤسسة تجارية يجب أن ينصب ميزان العدالة على مداخلها. باب الشرطة، باب كل مكان يرتاده المجتمع من ما بين طالب ومطلوب يجب أن يرسم ميزان العدالة على مدخلها. لماذا؟ لأن الميزان عام. الآن الطبيب عنده ميزان الحرارة، عنده ميزان دقة القلب، عنده ميزان وزن الدم في تجلطه وجلومبين وعدم وجودها. الدنيا كلها صارت بالميزان. الحليب فيه ميزان تركيزه وعدم تركيزه، إضافة الماء وعدم إضافته. الجو فيه ميزان الحرارة. فالحياة كلها تمشي بالميزان. إذن والسماء رفعها ووضع إيش؟ الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن أثر سعيد رضي الله تعالى عنه إنما أريد به عموم العدالة وعموم الإنصاف وعموم تفشي المعروف وعدم إيش ظهور المنكر. فإذا جئت بأرض قوم الحق فيها واضح والباطل فيها مختف، الفضيلة فيها عامة والرذيلة فيها مختفية، أطب المقام وأطل مقامك، من تحاسب وجد أحسن من هذا. ولهذا يقول العلماء إذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه وأن يلزم بما لا يحل له ويحرم عليه، وجب عليه أن يهاجر من هذه إلى غيرها، إلى بلد يمكن أن يؤدي فيها الحق. والأمثلة في هذا كثيرة وطويلة. والرجل الذي قتل 100 نفس وأفتاه العالم بأن له توبة، ولكن يخرج إلى بلد فيها أناس صالحون يعبدون الله فيعبد الله معهم ويترك البلدة اللي فيها المعاصي فاسية، واحد منها يقتل 100 يبقى البقية قتلوا إيه؟ إذن إذا أتيت أرضا وجدتهم يوفون الكيل والوزن فأطل المقام. طب قلت أنا مسافر أطل المقام، ليس المراد الإقامة من السفر، لا، كأنه يقول خير ما يقيم فيه الإنسان من بلاد الله الأرض التي يقام فيها العدل، سواء في البيع والشراء أو في المعاملات أو في أخذ والعطاء بين الناس، كل معاملات الناس تكون على العدالة والمكيال فيها وافٍ، فهي أحق بأن تقوم فيها. وإذا كان الأمر بالعكس، تقوم في أرض موضع الظلم وموضع الحيف وموضع الكذا، يورد بعض العلماء هنا حديث أم سلمة أنه يكون جيش كذا ويخسف بهم، فيقول ليست كلهم بغاة، فيهم من يبتغي السوق وكذا، قال يخسف بهم ويبعثون كل على نياته. فقالت أم سلمة أيخسف بنا وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الفساد، إذا كثر الفساد خسف بهم ولو فيهم الصالحون. فقل ابن عبد البر والباجي وغيرهم هذا مع وجود الصالحين، فكيف إذا انتفوا بالكلية؟ الذي يهمنا في هذا إيش؟ ليس الأمر على ما يقول بعض العلماء بالكيل والوزن في المعاملات، ولكنه بالعدالة وبإظهار الحق والفضيلة في جميع مرافق الحياة. فإذا وجد الإنسان مظاهر الحق ومظاهر المعروف فله أن تطيب إقامة أيا كان مكانه من العالم. نعم، إن أرض الحرمين لها مكانته في مضاعفة الحسنات وفي حسن الجوار وفي إلى آخره، ولكن كما قال الآخر إن الأرض لا تقدس أهلها. فإذا لم يتيسر له الإقامة بالحرمين، وكم حتسع الحرمين؟ لها عدد وطاقة محدودة، ونخل بلاد العالم ليش؟ لأعداء الإسلام؟ لا. فإذا تيسر وأمكن للإنسان أن يعيش في بلد ما والإسلام لا يعرف موطنا بعينه. ما دامت العدالة وما دام الحق وما دام المعروف ظاهر فلك أن تقيم فيها، وما عدا ذلك ترحل عنه، والله تعالى أعلم.